ذكر المؤلف مباحث، هذه المباحث تتعلق بآيات الصفات. قال إن هذه الآيات أو الناظرة في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب بتتبع واستقراء النصوص التي ساقها المؤلف. نستخرج من هذه النصوص أصولا عامة في باب الصفات. الأصل الأول ما هو؟ الأصل الأول قال: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. فالأسماء الحسنى اسماء الله عز وجل، كل اسم من أسمائه يتضمن صفة من الصفات، فالواجب علينا أن نؤمن بالأسماء وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. وأسماء الله عز وجل دلالتها على الصفات تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، تكون بالمطابقة كما في تقول مثلا الخالق، هذا اسم من أسماء الله عز وجل، ويدل أيضا على صفة الخلق. كذلك السميع هو اسم من أسماء الله تعالى ويدل على صفة السمع. وأما دلالة الاسم على الصفة بالمطابقة فواضح أيضا عندما نقول الخالق، هذا الاسم يدل على صفة الخلق بدلالة المطابقة، لأن المطابقة هي دلالة اللفظ على جزء معناه بخلاف المطابقة. التضمن هو دلالة اللفظ على جزء معناه، أما المطابقة فهي دلالة اللفظ على تمام المعنى، وهذا واضح. مثلا عندما نقول بيت، لفظ البيت يدل بالمطابقة على الجدران وعلى الأبواب وعلى النوافذ وعلى السقف بالمطابقة، فالبيت لفظ البيت يشمل كل هذه الأجزاء. لكن إذا أطلقنا لفظ البيت وأردنا به بعض أجزائه، نريد به الباب أو النافذة، هذه دلالة تضمن. فأنت تفهم عندما أقول بيت بدلالة التضمن، تفهم أنه فيه جدار وفيه باب أو فيه نافذة أو فيه سقف. كذلك أسماء الله عز وجل تدل على الصفات بالمطابقة وبالتضمن، وتدل أيضا بالالتزام، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن معنى خارجي لازم له لزوما ذهنيا، هو لازم لللفظ اللزوم الذهني، وهذه الدلالة مهمة جدا، مهمة جدا بالنسبة لطالب العلم سواء في باب العقيدة أو في الفقه أو غير ذلك من العلوم، يحتاج إلى معرفة دلالة الالتزام. دلالة الالتزام مثلا عندما نقول بيت، قلنا بأنه يدل بالمطابقة على كل الأجزاء بالتضمن على بعض الأجزاء، يدل بدلالة الالتزام، وهذه دلالة عقلية، يدل على أن لهذا البيت بانٍ ولم يبنى هكذا. كذلك عندما نقول الخالق بدلالة الالتزام يدل على صفة أخرى، يدل على صفة الوجود أنه موجود لأن المعدوم لا يخلق، يدل على أنه حي لأن الميت لا يخلق، يدل على صفة القدرة لأن العاجز لا يخلق، تدل على صفة الإرادة لأن فاقد الإرادة لا يخلق، تدل على العلم لأن الجاهل لا يخلق، وهكذا. فاسم واحد من أسماء الله تعالى نستخرج منه جملة من الصفات بدلالة الالتزام. فدلالة أسماء الله تعالى على صفاته تكون بالمطابقة وتكون بالتضمن وتكون أيضا بدلالة الالتزام. فنحن نؤمن بأسماء الله تعالى كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يلحدون في أسماء الله تعالى على أصناف، منهم من أنكر أسماء الله عز وجل، ومنهم من صرفها للمعبودات، ومنهم من اشتق منها أسماء لمعبوداتهم كاللات والعزى وشبه ذلك. وهذا كله إلحاد في أسماء الله تعالى، وتقدم الكلام عن هذا في أول الكتاب في باب عند قول المؤلف ولا يلحدون في أسمائه. فنحن نؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى، وهي البالغة في الحسن غايته، هذا المقصود، وليس المقصود أن لحسن هذه الأسماء منتهى، ليس المقصود أن لها منتهى، لا، وإنما المقصود أنها بالغة غاية الحسن وكمال. نؤمن بما دلت عليه من الصفات، فكل اسم دل على صفة خلافا للمعتزلة، المعتزلة يثبتون الأسماء والأحكام وينكرون الصفات، وهذا غير معقول عقلا لا يقبل. لماذا؟ عندما نقول مثلا ضارب، اسم الفاعل ينحل عند النحويين إلى ذات وصفة. هذا هو اسم الفاعل، يعني عندما نقول ضارب هذا مركب من ذات موصوفة بالضرب، عندما نقول كاتب ذات موصوفة بالكتابة، عندما نقول عاقل ذات موصوفة بالعقل، عندما نقول خالق ذات موصوفة بالخلق. هم قالوا لا، نثبت الذات وننفي الخلق. هل يعقل هذا؟ هذا لا يمكن، عقلا لا يقبل، كذلك شرعا لا يقبل. فنثبت ما دلت عليه الأسماء من الصفات، كذلك ما ينشأ عنها من الأفعال. فهذه الخلق، صفة الخلق نشأ عنها أفعال، وهو أنه سبحانه خلق بالفعل، خلق ما لا يعلمه إلا هو من المخلوقات. فنحن نؤمن بهذه الأفعال التي نشأت عن أسماء الله تعالى وصفاته، وكل صفة لها آثار، كل صفة من صفات الله عز وجل لها آثار في هذا الملكوت، وهو سبحانه وتعالى لم يتعطل يوما عن هذه الصفات التي أثبتها في القرآن الكريم والتي أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثال ذلك القدرة، مثلا يجب الإيمان بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. عندما تثبت ونثبت هذه الصفة، صفة القدرة، عندما نثبت اسم القدير نقول بأن القدير اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة القدرة، كمال القدرة، كما أن جميع الكائنات نشأت عن هذه القدرة. فهذه الأفعال أفعاله نشأت عن هذه الصفة، عن صفة القدرة، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. فكل اسم نثبت ونؤمن بأنه اسم من أسماء الله تعالى، نؤمن بما دل عليه هذا الاسم من الصفات، ونؤمن بما نشأ عن هذا الاسم من الأفعال. قال وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، لأننا الواجب علينا هو أن نؤمن بالأسماء والصفات والأفعال، هذه الثلاثة كلها تدخل في الإيمان بالله. عندما نقول الإيمان بالله تعالى يدخل في ذلك الإيمان بوجوده، الإيمان بانفراده في الربوبية، الإيمان بانفراده في الألوهية، والإيمان بانفراده في الأسماء والصفات، وهذا هو القسم الرابع من أقسام الإيمان بالله. الإيمان بالأسماء والصفات يدخل في ذلك أن نؤمن بجميع الأسماء، بجميع الصفات، وبجميع الأفعال التي نشأت عن تلك الأسماء. كذلك ما فيها هذه الآيات، ما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات. فهناك آيات أوردها المؤلف تدل على جملة من الصفات، طبعا ودلالة الآية على الصفة لا يقتضي أن تكون الصفة اسما، فكل اسم فيه صفة دون العكس. الصفة قد تكون نثبت الصفة ولا ينبني عليها اسم، لا نقول بأنه سبحانه وتعالى يتسمى بذلك. فمثلا نصف الله عز وجل بالكلام، الله متكلم، فهل نسميه المتكلم؟ لا، لا نسميه متكلما. لماذا؟ لأن الآيات وردت في بيان هذه الصفة، في أنها صفة لا أنها اسم، ولأن صفة الكلام، لأن الكلام قد يكون الكلام خيرا وقد يكون شرا، الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا، هذا بالنسبة للمخلوق احتمال أن يكون شرا وأن يكون خيرا. فلما كان الكلام يحتمل هذين الأمرين فإن الله تعالى لا يسمى به، لأنه له الأسماء الحسنى بمعنى الأسماء التي لا تحتمل نقصا في التقدير. حتى مجرد الاحتمال، إذا احتملت هذه الصفة نقصا في التقدير لا يسمى الله بها، لأن أسماءه حسنى. كذلك صفة المكر والخداع والاستهزاء، هذه الصفات تكون أحيانا كمالا وأحيانا نقصا، تكون كمالا في مقابل فعل الأعداء وتكون نقصا في الأحوال الأخرى. فلما احتملت هذه الصفة هذا النقل لم تكن من الأحوال، إنما كانت من صفات الله تعالى. وهكذا إرادة، نقول إن الله تعالى مريد لكننا نصفه بالإرادة ولا نسميه مريدا. لماذا؟ لأن الإرادة قد يريد الإنسان، قد يريد، قد يكون مريدا للخير وقد يكون مريدا للشر. فلما كان هذا الاحتمال الضعيف في إرادة الشر لم يسمي الله عز وجل نفسه مريدا، وإنما وصف نفسه بالإرادة. فباب الأسماء أضيق من باب الصفات وأخص من باب الصفات. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كذلك الأفعال. آيات التي ما في التي ذكرها المؤلف وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي ويكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال، داخلة في الإيمان بالأفعال. نعم عندكم بالأفعال، بالأفعال نعم صوت. يعني هذا الأصل الأول، الإيمان بالله عز وجل. لابد في الإيمان بالله أن نؤمن بكل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء وبما تضمنته هذه الأسماء من الصفات وبما نشأ عنها من الأفعال. هذا كله يجب علينا أن نؤمن به، هذا الأصل الأول. وهذا كما قال المؤلف أو الشارح اتفق السلف عليه، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. نعم. باب الإخبار هو أوسع من الأسماء والصفات. نعم باب الإخبار. طبعا هو الإخبار ليس على سبيل الإطلاق، يعني إنسان يخبر هكذا، لابد من ورود النص في ذلك الخبر. ثم هذا الخبر مثلا تخبر أن الله سبحانه وتعالى صانع، هذا خبر، هذا أوسع، يمكن أن نخبر عن الله عز وجل بهذه الصفة، لكن لا يجوز فيه التسمية ولا أن نقول إنها من الأوصاف إلا إذا نص على ذلك نص صريح. شيخ مثلا يجوز أن نخبر عن الله عز وجل بأنه مهندس الأكوان؟ نعم، نقول أن الله هو مهندس هذه الأكوان. لا، هذا لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى، لا يليق أن نستعمل هذه الألفاظ التي هي للمخلوق نستعملها في حق الخالق سبحانه وتعالى. هل يجوز أن نقول إن الله تعالى هو بناء؟ لا، المهندس يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى إعمال فكر، يحتاج إلى آلات تفكير طويل و يعني بحث طويل حتى يعني يقوم بهذا العمل. أما الخالق سبحانه وتعالى فعلمه هو أكمل العلم، علمه كامل من جميع الجوانب، فلا يحتاج إلى أن يوصف، بل ولا يليق أن يوصف بهذه الأوصاف التي تدل على النقص، تدل على النقص هذه الصفة. هو وصف نفسه بأنه الخالق، فهنا هو المدبر لشؤون هذا الكون، فحينئذ يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. أما الإخبار فينبغي إذا أخبرنا عن الله عز وجل أن يكون هذا الخبر منقولا إما عن السلف أو عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الأخبار، وإما وأن لا يكون هذا أيضا كما يتصرف بعض الناس في بعض الاصطلاحات، يصفون الله عز وجل ويخبرون عنه بما لا يليق بعظمته وجلاله. الآن عندما نقول بأن الخالق مهندس، ماذا يتبادر إلى ذهن الناس، عامة الناس؟ نوع من التشبيه، يعني هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يتأدب، أن يتأدب مع ربه. الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، صفات ذاتية وصفات فعلية. النصوص التي تقدم ذكرها تنقسم إلى قسمين، يعني بالتتبع تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، وهي على قسمين: معنوية وخبرية. المعنوية هي كالعلم والحياة والإرادة، قوة والعزة والعظمة والكبرياء، هذه كلها صفات ذاتية، أي أنها لازمة لذات الله عز وجل أزلا وأبدا، لا تتعلق بمشيئة، لا تتعلق بالمشيئة. هذه صفات ذاتية معنوية. وأما الصفات الذاتية الخبرية فهي كالصفات المعنوية تماما، إلا أنها يعبر عنها ويقال فيها ما كان نظير مسماه أبعاضا لنا، يعني بالنسبة إلينا هو أبعاض أجزاء، نظير مسماه كالوجه والعينين واليدين. فهذه الصفات نظيرها بالنسبة للمخلوق ما هي؟ بالنسبة للمخلوق هي أجزاء وأبعاد، فإذا أثبتها الخالق لنفسه سميت صفات خبرية. نعم، صفات صفة ذاتية خبرية، لأنها إنما تتلقى من الخبر، يعني من الخبر، ولا يجوز فيها الزيادة ولا النقص، لا يجوز التصرف في مثل هذه الأخبار، ولا يجوز فيها أيضا القياس. فهذا القسم الأول. عليكم السلام. فصفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره من هذه الصفات. القسم الثاني صفات فعلية، والصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، هي التي تتعلق بالمشيئة، بمعنى أنه سبحانه إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. هذه الصفات المتعلقة بالمشيئة تسمى الصفات الفعلية، هذه تسمى صفات فعلية، أي أنه سبحانه يفعلها على حسب مشيئته وإرادته. فهي الصفات الفعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته أحد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها. فهذه الصفات، هذه الأفعال، نقول بأن الله تعالى موصوف بها أزلا، بمعنى أنها صفات ذاتية، لكنها إذا تعلقت بالمشيئة قلنا بأنها صفات فعلية، فهي من جانب ذاتية لأنها قديمة النوع، وفعلية لأنها حادثة الآحاد، أي أن أفرادها تتجدد، الخلق في الله عز وجل موصوف بصفة الخلق، وهذه صفة ذاتية، كذلك هي صفة فعلية، فهو يخلق متى شاء ما شاء. هذا الفعل الذي هو الخلق أصله، يعني نوع الخلق قديم، لكن آحاده تتجدد، فبين الحين والآخر يخلق الله عز وجل إنسانا، يخلق مخلوقا، هذه المخلوقات تتجدد، فهو سبحانه وتعالى ما خلق كل الوجود في وقت واحد، لا، فأبناؤنا وأبناء وأبنائنا هذه كلها مخلوقات متجددة، كذلك ما نراه في سائر مخلوقات كالحيوان وما شابه ذلك، هذه أمور وهذه آحاد تتجدد. ولهذا قال بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، فهذه كلها صفات فعلية، صفات فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى يفعلها بمشيئته، هي متعلقة بالإرادة والمشيئة. وكالضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة بخلقه، يعني فهناك صفات أفعال متعلقة بذات الله عز وجل، متعلقة بذلك، أي أنها لا تتعلق بالخلق، لا تتعلق بالمخلوق، تتعلق بالخالق سبحانه وتعالى كالاستواء والعرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، هذه تتعلق بذات الله عز وجل. وهناك صفات وهناك أفعال تتعلق بالخلق كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة، هذه أمور تتعلق بالخلق، فنحن أيضا نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل. الأصل الثالث. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها، وما ورد في الآيات السابقة. كل صفة كمال، كل صفة كمال فإن الله سبحانه وتعالى يتصف بها وليس له شريك أو مثيل في شيء منها، لأنه سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، فهذه الصفات لا يماثله أحد في الاتصاف بها، فهو يتصف بها اتصافا تاما كاملا. حتى ما نفاه الله عز وجل عن نفسه إنما نفاه لإثبات كمال ضده، كما نفى الظلم عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فنفي الظلم هنا مع أنه نفي، إلا أن النفي ليس المراد به في القرآن الكريم مجرد النفي، وإنما المراد به إثبات كمال ضد المنفي، حتى يثبت سبحانه كمال عدله نفى الظلم عن نفسه، لأن نفي الظلم قد يكون للعجز، إنسان ننفي عنه الظلم لا لكماله وإنما لعجزه، كما قال القائل: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهو في قوله قبيلة هذا احتقار لهم وبيان بأنهم لا يظلمون عجزا، لا من باب العفو عند المقدرة. وكما قال الآخر أيضا: لو كنت من مازن لم تشتبه إبلي بالنقيطة من ذوي شيبانة، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هام يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. يعني هنا هو يدعو أن يبدله الله عز وجل بغيرهم، فقال فليتني بهم قوما إذا ركبوا، والباء هنا باء التعويض البدلية، فهذا يدل على أنه يذمهم لأنهم عاجزون عن الدفاع عنه. وهذا لما أخذت إبله، لما قصة له، يعني لو قصة في هذا أن يشتكي من قبيلته لأنهم لم يدافعوا عنه، فقد يكون هذا الظلم منفيا للعجز، وقد يكون قد ينفى الظلم لعدم صلاحية المحل مثلا، فأقول مثلا هذا الجدار لا يظلم وهذا الكتاب لا يظلم، فهل هذا مدح وثناء لهذا الكتاب أو للجدار؟ ليس مدحا، لأن المحل لا يقبل الظلم، هو في ذاته لا يمكنه أن يظلم لأنه مجرد. فنفي الظلم ليس مدحا مطلقا، ولكن نفي الظلم عن الله عز وجل في ما جاء في القرآن الكريم المراد به ليس مجرد النفي، لأن النفي ليس بشيء، النفي ما هو؟ عدم، والعدم ليس بشيء، فكيف يكون كمالا؟ إذن المقصود بالنفي في القرآن الكريم في أي صفة المقصود منها ليس مجرد النفي، لابد أن تفهم أن أي نفي أو أي صفة نفاها الله عن نفسه فإنما المراد بذلك إثبات كمال ضدها، ليثبت كمال ضدها، هذا هو المقصود من النفي في القرآن الكريم. فإذا نفى عن نفسه الموت، ما المقصود بنفي الموت؟ كمال الحياة والقيومية. إذا نفى عن نفسه النسيان فذلك لكمال علمه سبحانه وتعالى، وهكذا. فإثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال هذا أصل عظيم أيضا من أصول أهل السنة والجماعة في هذه الصفات، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها، يعني نفي المماثلة ونفي المشاركة لله عز وجل في كمال هذه الصفات. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. هذا تقدم الكلام عنه في عند قول المؤلف ولا كفء له ولا سمية له ولا كفء ولا ند له. وقام الأدلة على ذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفي الكفء والمثل لله عز وجل. وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل آفة. الفصل الرابع: إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين نشير إلى الأشاعرة الذين فرقوا بين الصفات الذاتية أثبتوها والصفات الفعلية نفوها. فالأشاعرة أثبتوا الصفات الذاتية ويقولون حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر، أثبتوا هذه الصفات الذاتية وهي سبع صفات، ونفوا الصفات الفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهية. هم ما نفوها كما فعلت المعتزلة، وإنما أولوها، قالوا نؤولها، وقالوا إن المراد بها، المراد من هذه الآيات هو خلاف ظاهرها كما سيأتي الإشارة. لكن المؤلف بيّن بأن القرآن والسنة لم يفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. القرآن والسنة إذا قرأنا الآيات التي تقدم ذكرها نجد بأن الله عز وجل كما أثبت لنفسه الصفات الذاتية بنفس الطريقة أثبت لنفسه الصفات الفعلية ولم يفرق. فالذي يفرق بينها لا يستند إلى دليل لا من القرآن ولا من السنة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل. نعم، هذا أيضا إثبات الذين فرقوا بين الصفات المعنوية، الصفات الذاتية المعنوية والصفات الذاتية الخبرية، لا يعتمدون في ذلك على دليل، لأنه لا فرق بين هذه وتلك، لا فرق بينهما من حيث يعني الإثبات في القرآن الكريم. فالذي يفرق بينهما هو يفرق بين نصوص القرآن، فيعامل هذا النص معاملة ويعامل النص الآخر معاملة مخالفة. فإما أن يثبت الجميع كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإما أن يعطل الجميع كما فعل الجهمية. والمخالف في هذا الأصل فريقان: أولا الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا. نعم، الجهمية اتباع الجهم بالصفوان نفوا الأسماء والصفات، قالوا لا نثبت لله عز وجل اسما من الأسماء ولا صفة من الصفات. وأصل هذه المقالة كما تقدم هي للجعد بن درهم الذي قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني ونفى الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه. وهذا الكلام كفر، هذا كفر، الذي ينفي الأسماء والصفات هذا كفر. ولهذا يعني كان السلف كالإمام أحمد وغيره كان يكفر الجهمية، طبعا تكفير العام كان يكفره. ثانيا المعتزلة، فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخره. طبعا المعتزلة تأثروا بمذهب الفلاسفة القائلين بأن تعدد الصفات يستلزم منه تعدد القديم، يعني خاضوا في الفلسفة. طبعا أنتم تعلمون بأن الفلسفة على قسمين، فلاسفة على قسم، فلاسفة اعتنوا بإصلاح العقول وهؤلاء هم المتقدمون منهم كأرسطو وشيخه أفلاطون، هؤلاء اشتغلوا بإصلاح المنطق بإصلاح العقل، وهؤلاء هم الذين تأثر بهم المعتزلة والجهمية، تأثروا بهذا الصنف. لما ترجمت الكتب اليونانية درس جماعة طائفة من المسلمين الذين صاروا فيما بعد جهمية ومعتزلة، درسوا فلسفة أرسطو والإصلاح العقلي الذي وضعه أرسطو، تأثروا به فانتشر في المذاهب الإسلامية أو في مذهبهم، انتشر هذا الفكر وصار هو العمدة في الاحتجاج عندهم. وهناك طائفة أخرى أيضا من الفلاسفة الذين اعتنوا بإصلاح النفوس، ويمثلهم صاحب المدرسة أو الفلسفة الحديثة وهو أفلوطين معروف، وهو متأخر بالنسبة، وإن كان قبل ميلاد عيسى عليه السلام إلا أنه متأخر. هذا هو الذي وضع هذه المدرسة، مدرسة إصلاح النفوس، وهي التي تأثر بها ابن عربي والحلاج وغيرهما من فلاسفة الصوفية. فعندنا نحن الصوفية والمعتزلة كلاهما متأثر بالفلسفة، هذا تأثر بفلسفة أرسطو وذاك تأثر بفلسفة أفلوطين الذي وضع معروف، يعني عندما يقولون الفلسفة المصرية الحديثة المراد بها هي التي تعنى بإصلاح، فنظروا فيها طبعا، وفيها ما فيها من الرياضات ومن مجاهدة النفس وتجويع النفس وتعذيبها، هذه يعني طريقة الفلاسفة. فهؤلاء الصوفية تأثروا بهذه الطريقة وأخذوا بها على أنها توافق الدين، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال. فالمعتزلة تأثروا بالمنطق اليوناني الذي عني بإصلاح العقول، تأثروا بهذا المنطق وصارت أصولهم مبنية عليه. ومعلوم أن المناطق يعني يرون رأيهم الفلاسفة يرون بأن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، إذا أثبتنا لله عز وجل جملة من الصفات معنى ذلك أنه متعدد طبعا، وهذا مردود عقلا وشرعا. فنحن نرى المخلوق الواحد، مخلوق فضلا عن الخالق، المخلوق الواحد فيه عدة صفات، فهو يتصف بالعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة والحكمة والحركة والحياة والوجود، هذه كلها صفات يتصف بها المخلوق مع أنه لم يتعدد، مع أنه شخص واحد. كذلك الخالق من باب أولى، قد وصف الله عز وجل نفسه في القرآن الكريم بجملة من الصفات، وهو الغفور والودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه كلها صفات، الرحمن الرحيم السميع البصير، هذه كلها صفات مع أن الموصوف بها واحد لا يتعدد. هم لما بناء على قاعدتهم في أن تعدد الصفات يستلزم منه تعدد القديم، قالوا ننفي، هكذا فعل الجهمية أيضا بناء على هذه القاعدة، قالوا ننفي جميع الصفات. الجهمية أثبتوا صفة واحدة وهي الوجود المطلق، لأنهم إن أنكروا هذا كفر بإجماع، لابد لهم أن يثبتوا، فأثبتوا له صفة واحدة. كذلك المعتزلة قالوا يعني نثبت له هذه الصفة ونزيد عليها صفتين يعني دل العقل على إثباتهما. جاء الأشاعرة أيضا فقالوا نزيد سبع صفات فقط، نكتفي بسبع صفات. جاء الماتريدية فزادوا صفة ثامنة، يعني وكل واحد يزيد بحسب ما يراه بعقله، هو يجتهد بعقله لا ينظر إلى ما دلت عليه النصوص من الصفات، وإنما يعرضها على عقله القاصر ثم يحكم ويقرر هل هذه الصفة نثبتها لله أم لا نثبتها. فصارت عقولهم حاكمة في الله عز وجل، تأتي وتقول لا هذه الصفة عليم، نثبت اسم العليم لأنه ثابت في القرآن، لكن ما تضمنه من الصفة لا نثبته، هكذا يقول المعتزلة، يقول هو عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا حي بلا حياة، وهل هذا يعقل؟ عقلا لا يقبل، شرعا أيضا لا يقبل طبعا. وهذا يعني قول المعتزلة في هذا الموضع في غاية الفساد، في غاية الفساد، لا أفسد منه. نعم. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. نعم. أن تثبت موصوفا معطلا عن جميع الصفات هذا غير ممكن. كذلك نثبت ما للصفة لذات مجردة، ذات مجردة ليس فيها صفة، هذا محال. تثبت أنت ذات، هل يعقل هذا؟ ذات ليس لها صفة معطلة عن جميع الصفات، هل يمكن هذا؟ هذا لا يمكن، هذا هو العدم. ولهذا قال بعض السلف المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. هل هذا قول في غاية الفساد؟ فإن إثبات ما شبه بلا صفة إثبات ما للصفة أشار إثبات ما للصفة من أحكام، كما سبق القول في قال المعتزلة فإن من يكون جميع الصفات يثبتون الأسماء الأحكام، قال أحكام هو نسبة الصفات ومتعلقاتها بحيث تقتضي آثارها اتباع الله، ثم يكون الصفات ويثبتون أحكام الصفات. نعم، ما يترتب على الصفة من الأحكام. نعم، أنا أن الحديث فيه قوله وإثبات ما للصفة للذات مجرد. نعم، هو يثبت ما للصفة من الأحكام يثبتها للذات المجردة عن الصفات. هو مثلا الصفة ينفيها ومن بعد يثبت أحكام هذه الصفة لذات مجردة. يعني هذا يعني شيء يعني لا يعقل، أمر كهذا محال في العقل، العقل لا يقبله ولا الشرع يقبله. ولهذا كان يعني المعطلة كالمعتزلة وغيرهم كانوا لا يثبتون لله عز وجل صفة من الصفات، فكانوا يصفونه بالسلوك كما هو معروف، يصفون الله عز وجل إذا سئلوا عن صفات الله عز وجل أو عن الله عز وجل عموما يصفونه بالسلب، لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم وما لا مماس للعالم ولا محايث له ولا كلها سلوك، وليس ذي طول له طول ولا عرض ولا رائحة ولا عمق ولا لون ولا. وهل هذا يليق بالله عز وجل أن تصفه بالنفي فقط، مع أنه في القرآن الكريم لا يصف نفسه إلا بالإثبات؟ فإذا وصف نفسه بنفي فالمراد بالنفي كمال الضد على قلة هذا النفي. الآن لو وصفت مخلوقا بالنفي هل يكون ذلك مدحا له وثناء عليه؟ أن نجي عند حاكم ولا ملك من الملوك أقول له والله أن النص السلوب لست خبيثا ولا شيطانا ولا عدوا لله ولا كافرا ولا، ماذا يفعل؟ سيقتلك قطعا، لأنك أنت ما مدحته بهذه السلوب، وإنما هو في الواقع ذم له. فكيف نفعل هذا مع الخالق سبحانه وتعالى؟ الواجب هو أن نصف الله عز وجل كما وصف به، أن نصفه بصفات الإثبات. هم يصفونه بالنفي، حتى يعني لما كانت وقعت مناظرة بين أحدهم وبين رجل من أهل السنة، قال الخليفة وكان في ذلك المجلس، قال هؤلاء القوم أضاعوا ربهم، فقدوا ربهم. هو لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا عالي ولا أسفل ولا كذا ولا كذا، قال أضاعوا ربهم فليبحثوا عن ربهم لأنهم أضاعوه. وقال أحدهم أيضا لو سئل، يعني أحد الفلاسفة من غير المسلمين فيلسوف يوناني، لما ذكرت له يعني طريقة المعتزلة عليكم السلام، ماذا قال؟ قال لو سئلت عن العدم لما استطعت أن أجيب بأكثر من هذا. لو سئل أحد عن ما هو العدم لأجاب بهذا الجواب، جواب المعتزلة في وصف الله عز وجل، فهم يصفونه بالعدم. فطريقتهم تخالف المعقول وتخالف المنقول. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على إثبات العام. هذه يعني طريقة المعتزلة الأشاعرة، وافقوا المعتزلة في أصلهم وخالفوهم في الفرع في التطبيق، وافقوهم في الأصل وخالفوهم في التطبيق، فأثبتوا سبع صفات. وتقدم الكلام عن هذه الصفات أظن في الدروس الأولى، ربما بعضكم ما كان معنا في الدروس الأولى، تقدم الكلام عن طريقة الأشاعرة في إثبات الصفات، وتقدم الكلام عن صفات المعاني والصفات المعنوية، تذكر إبراهيم صفات النفسية، تقدم الكلام عن كل هذا تقسيمات المتكلمين في ما يتعلق بصفات الله عز وجل وبيان فساد ذلك التقسيم. الآن المؤلف انتهى من سرد الأدلة من القرآن الكريم على إثبات الصفات لله عز وجل بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ثم بعد ذلك ذكر الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أو ما ذكره المؤلف من السنة، هنا اقتصر على القليل مقارنة مع الآيات التي أوردها. والمؤلف حتى في الآيات التي أوردها في هذا لم يستوعب كل الآيات التي جاءت في ذلك الصفات، وإنما يعني ذكر وأطال كثيرا فيها لأن هذا المبحث مبحث الأسماء والصفات كان في ذلك الوقت محل نظر ومناظرة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، ولهذا أطال المؤلف البحث في ذلك. أما الأحاديث فذكرها يعني منوعة، نوع في ذكر الأحاديث وذكر القليل منها. نعم اقرأوا شوية بالله. فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم، الآن ينتقل المؤلف إلى ذكر السنة. السنة لها إطلاقات متعددة، فالإطلاق العام للسنة هو ما يقابل الشيعة، إذا قيل سنة يقابلها الشيعة، وهذا الإطلاق العام. والإطلاق الثاني من إطلاقات السنة هو ما يقابل البدعة، يعني السنة هنا تكون الطريقة المرضية في السلوك والعبادة وتقابلها البدعة. ويطلق تطلق السنة أيضا ويراد بها ما يقابل القرآن الكريم، يقال الكتاب والسنة، يعني هذه الإطلاقات التي يعني ترد في كلام العلماء. يطلق القرآن، يطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن الكريم، وهو المراد بالسنة هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعالها. وفي هذا جاء حديثه عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني أعلمهم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. كذلك من إطلاقات السنة تطلق السنة ويراد بها، وهذه طريقة المحدثين، يراد بها كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو إرادة أو وصف أو خلق أو خلق، كل ذلك يدخل في كلمة السنة. هذه من الإطلاقات، إطلاقات السنة التي ترد في كلام أهل العلم. وهذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لها مراتب، لها أربع مراتب. السنة مع القرآن لها أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة التقرير، وذلك بأن تأتي السنة مقررة لما في كتاب الله عز وجل. فمثلا أمر الله في القرآن بالصلاة والصيام والحج، حرم السرقة والزنا والربا والغيبة والنميمة، هذه التي جاء الأمر بها في القرآن الكريم، أو هذه المنهيات التي جاء النهي عنها في القرآن الكريم، جاءت نصوص في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقررها. فالسنة هنا تأتي مطابقة لما في كتاب الله عز وجل، فهي سنة المراد بها التقرير، فهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية السنة التي، المرتبة الثانية هي السنة التي تأتي للتفسير، تأتي مفسرة لما في كتاب الله عز وجل، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى كما في صحيح مسلم يوم القيامة، فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله يوم القيامة. فهي تأتي تفسيرا لما في القرآن الكريم. كذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسر القوة بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا تفسير السنة للقرآن الكريم. كذلك تأتي السنة في باب التفسير دائما تأتي بيانا لما أجمل في القرآن الكريم، فهناك نصوص في القرآن مجملة بينتها السنة، مثلا لفظ الصلاة والزكاة وما شابه ذلك جاء مجملا في القرآن الكريم الأمر بالصلاة، لكن ما هي أوقاتها، ما هو عددها، ما هو عدد ركعاتها، كيف هي كيفيتها وهيئتها، هذا كله جاء مبينا في السنة. السنة هي التي بينت، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الذكر. ما المراد بالذكر هنا؟ السنة، لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة تأتي مبينة لما جاء مجملا في كتاب الله. كذلك أحكام الزكاة جاءت مجملة في القرآن الكريم، فجاءت السنة فبينت النصاب وبينت كيف نخرج الزكاة، هل هو ربع العشر أم أنه العشر أم أن عد عد أم أنه نصف العشر بحسب الأموال التي تزكى. فالسنة هي التي بينت، فهذا بيان، تأتي السنة بيانا لما أجمل ولما كان مجملا، لأن المجمل ما هو؟ هو الذي يحتمل أحد معنيين دون مرجح. المجمل هو الذي كما سيأتي إن شاء الله في الأصول، المجمل هو الذي يحتمل أكثر من معنى ويبقى مترددا بينهما دون مرجح. فهذا المجمل الذي جاء في القرآن الكريم، جاءت السنة فبينت هذا الإجمال. كذلك قد يكون هذا، تكون السنة قد تأتي تقييدا لمطلق، فيأتي النص مطلقا في القرآن الكريم فتأتي السنة فتقيده، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله عزيز. قال فاقطعوا أيديهما، ولفظ اليد مطلق يشمل الكفة إلى الكوع وإلى المرفق وإلى الإبط، هذا كله يد. جاءت السنة فبينت أن القطع إنما يكون الكف إلى الكوع، يقطع الكف من الكوع. فالسنة هي التي بينت هذا المجمل الذي جاء في القرآن الكريم. كذلك قد تأتي السنة بيانا أو تخصيصا لعام، يأتي النص عاما فتأتي السنة فتخصص هذا العموم وتبين أن هذا العموم غير مراد، كما جاء في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة رضي الله عنهم فهموا من الظلم مطلق الظلم، الظلم العام، لأن لم يلبسوا إيمانهم بظلم هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل المظالم كل ظلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العموم غير مراد، وإنما المراد به الظلم الخاص الذي هو الشرك، واستدل لهم في ذلك بقوله تعالى قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فقال المراد فكر الشرك هنا بالظلم. فهذا يعني السنة تأتي مفسرة، مفسرة إما توضيحا وإما بيانا لمجمل وإما تخصيصا لعام وإما تقييدا لمطلق. كذلك تأتي هذه المرتبة الثالثة، تأتي السنة منشئة ومؤسسة لحكم جديد. طبعا هذا بعض العلماء يقسم هذا، يقول بأنه على قسمين، منه ما يمكن إرجاعه إلى القرآن بنوع من القياس وقسم مستقل، لكن نحن نتكلم عليه بصفة عامة. هذا السنة تأتي أحيانا لتبين أو لتؤسس لنا حكما لم يكن ولم يرد في القرآن الكريم، كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا لم يرد في القرآن ولا في لم يرد في القرآن الكريم، لأنما جاء في السنة، والسنة هي التي أسست وأنشأت هذا الحكم، فهي لها يعني النبي عليه الصلاة والسلام سنته إذا أنشأت حكما لا نقل لابد أن يأتي في القرآن وإلا فهو مردود، لا، يكفي أنه جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تحريم النمص والوشم والتفلج للحسن، هذه كلها أيضا ورد النهي عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك من النساء. فهذه السنة هنا جاءت مؤسسة ومنشئة لهذا الحكم الذي لم يرد في القرآن الكريم. طبعا سبقت الإشارة إلى أن منهم من قال بأنه يمكن إلحاقه أو رده إلى القرآن بطريق القياس في مثل هذه المسائل الأخيرة، قالوا مثلا يستدل على ذلك بقوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. طبعا قد يمكن إلحاقه عن طريق القياس، لكن الأصل هو أن السنة هي التي حرمت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، هذا المثل هو سنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في السنة النبوية اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها تأتي في المرتبة الثانية بعد كتاب الله عز وجل القرآن، المرتبة الثانية هي السنة، ومنهم من قال إن السنة إذا صحت فهي بمنزلة القرآن، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن السنة إذا صحت فلا فرق بينها وبين القرآن، هي نقول هي في المنزلة الثانية، ليس من باب الترتيب، هي في المنزلة الثانية ترتيبا، بل هي مع القرآن، وإن كان القرآن الكريم أقوى ثبوتا من السنة لأنه متواتر. القرآن لا نحتاج فيه إلى دراسة الأسانيد وإلى البحث فيها، بخلاف السنة، السنة التي لم تتواتر والمتواتر في السنة قليل، السنة التي لم تتواتر نحتاج فيها إلى، احتاج العلماء إلى البحث فيها، إلى دراسة أسانيدها. هذا هو الفرق بين القرآن والسنة، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن. ولهذا إمام السيوطي أيضا قسم، قال الوحي وحيان، وحي متعبد بتلاوته وحي غير متعبد بتلاوته، فالأول القرآن والثاني السنة، ولأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا يدل على أن السنة لها منزلة عظيمة، منها أنها تنشئ وتؤسس أحكاما ليست في كتاب الله عز وجل. كذلك المرتبة الرابعة أن السنة تأتي ناسخة للقرآن الكريم، طبعا والخلاف مشهور بين الأصوليين في هذه المسألة، لكن هذا نسخ سنة للقرآن هذا مقبول شرعا وعقلا، إلا أنه في الواقع ليس له مثال صالح، في الواقع لا ليس له مثال صالح، كما إن شاء الله نتكلم عليه باب النسخ في أصول الفقه. قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فإني قد جعل الله لهن سبيلا، فقال الله عز وجل أمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل لهن سبيلا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام الذكر بالذكر جلد 100 تغريب. هذا ليس نسخا، هذا بيان للسبيل المذكور في الآية، سبيل أو واللاتي يأتين الفاحشة، ثم قال فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، قال السبيل المذكور في الآية هو الذي جاء في الحديث، هذا هو السبيل الذي جاء مجملا في الآية، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالجد والتغريب، فقال هو من باب بيان المجمل وليس من باب النسخ، لأن هناك يعني كل سنة صحيحة، لا فرق بين المتواتر وبين الأحاد. نعم نعم، حتى لا يهم قضية التواتر أو عدم التواتر، هذه القضية لا تعني، أهل السنة والجماعة يثبتون الأحكام والعقائد بكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو كان من الأحاديث الأحاد، لا يهم، حتى في النسخ. نعم حتى في النسخ، ما دام أن الحديث متأخر عن الآية، يقولون إذا كان هذا الحديث متأخرا عن الآية، طبعا ومن شروط النسخ كما هو معلوم تعارض، قالوا حينئذ نحكم بالنسخ ولا عبرة بالتواتر أو عدم التواتر. هذا طبعا ابن السمعاني هو الذي يشترط التواتر، يعني يقول في الكتاب في أصول الفقه، يقول بأنه يشترط أن يكون في هذا الحديث، في هذا الحديث الذي ينسخ القرآن، أن يكون متواترا، يشترط في هذا، لكن لا دليل على هذا الشرط، عندما تقول الآن هذا شرط في القوة، لكن إذا ورد حديث ناسخ، حديث ناسخ بحديث آخر، وكان الحديث المنسوخ أقوى سندا من الحديث الناسخ، فهل نقول بعدم وقوع النسخ بناء على اعتبار صحة السند أو قوة السند هي المقدمة؟ هذا لا يمكن، إذا جاءنا حديث متأخر وناسخا لحديث متقدم، وكان المتقدم متواترا والمتأخر من حديث الأحاد، فإنه ينسخ، يقع النسخ، ليس العبرة بهذا. ونحن نرى بأن أحاديث الأحاد تثبت بها العقائد كما معروف عند العلماء، عند المحدثين من أهل السنة والجماعة، بيّنوا بأن كثير من العقائد ثبتت بحديث أحد، كثير من العقائد أثبتها المسلمون بأحاديث الأحد، بل حتى هذه العبادات هم يفرقون بين الفروع والأصول، والعبادات تثبت بالأحد بخلاف العقائد. العبادة، هل العبادة تقع بلا عقيدة أم بعقيدة؟ إذا قلت بأي عبادة، قبل أن تقوم بالعبادة لابد أن تعتقد وجوبها أو استحبابها. إذا هذه عقيدة. فالآن أنت اعتقدت شيئا بحديث الآحاد. وهكذا في مسائل مثلا الصلاة التي هي من أعظم أركان الإسلام. الصلاة هي من أصول الدين، ليست من فروعه إلا على الصلاح المتأخر، فهي من الأصول. لا، مع هذا هذه الصلاة لما حولت القبلة دخل رجل إلى المسجد وقال ألا إن القبلة قد حولت، فالمسجد كله تحول إماما بالإمام المأمون، كلهم تحولوا من بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة، مع أن المخبر رجل واحد دخل مؤخرا. ما دام أنه صحابي فهو عدل، لا نحتاج إلى أن نبحث في عدالته. بمجرد أنهم سمعوا هذا الخبر توجهوا إلى وانحرفوا من بيت المقدس إلى مكة الكعبة. فهذا يدل على أن حديث الواحد مقبول في باب العقائد أو في باب العبادات، لا فرق في ذلك. وهذه يعني مسألة النسخ ليس لها يعني مثال واضح، يعني مثال سالم من الاعتراض. نعم. الاعتراض معتبر بفعل عمر رضي الله عنه. نقل الصحابي تميمي. لا، هنا ليس من باب الاعتراض. عمر رضي الله عنه حتى لا يقول الناس ولا يتحدث الناس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكثروا من الكلام والنقل عنه خشية أن يقعوا في الكذب، كان يفعل هذا، كان يفعل هذا لا اتهاما للصحابة بأنهم يكذبون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حتى يؤدب الناس. ولهذا لما أنكر على أبي هريرة ماذا قال؟ قال إني ما فعلت ذلك تكذيبا لك، ولكن أخشى أن يتمادى الناس في هذا. أي إنسان بعد ذلك يقول بلغني عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ويكثر الناس من الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتورعون تورع الصحابة، يأتي من بعدهم. وهذا هو الذي وقع، جاء ناس من بعدهم فصاروا يتحدثون بأحاديث ويرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تثبت عنهم، وإنما شبهت عليهم، بل ومنهم من وضع الأحاديث تأييدا لرأيه، أراد أن يؤيد رأيه فوضع حديثا في ذلك. وعمر رضي الله عنه حماية وصيانة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع فيها ما ليس منها، كان عليه رضي الله عنه كان يمنع الناس من الإكثار من الحديث من هذا الباب، ليس من باب أنه ينكر خبر الواحد. لا، يعني كان كتب يعني مثل كتاب الشيخ الألباني في حجية خبر الآحاد، عنده كتاب في هذا الباب يعني يرجع إليه. توقف هنا في العقيدة. بالنسبة طلب عمر بن الخطاب من الصحابي الذي نقل له حديث الاستئذان، شيخ نلاحظ أن عمر بن الخطاب لما نقل له حديث طاعون، يعني لما يكن يعلم به مثل حديث الاستئذان، ولكن في حديث طاعون لم يطلب منه شاهدا، وفي حديث الاستئذان طلب منه شاهد. الشيخ لعل أن الاستئذان كان موجود يوميا يعني في الحياة اليوم، عمر بن الخطاب استغرب كونه لا يعلم هذا الحكم مع أنه متكرر. أما في حديث أيضا كان عنده عمر بن الخطاب كان يستند إلى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يؤذن لكم فانصرفوا، فالآن جاءه حكم يخالف ما يعرفه عمر، هو يعرف شيء وكان هذا الشيء موجود كان يفعله عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الصحابة، ثم لما جاءه بخبر يخالف ما تقرر عنده منذ السنوات، هذا هو المقصود شيخ، وهو شيء يومي يعني يتكلم. نعم، يعني استغرب كيف لا يعرفه، يعني كيف يعني فاته هذا الحديث. نعم، يعني خشية أن يعني ربما ينتشر بين الناس وهو يكون خطأ. نعم شيخ، أما في حديث طاعون كان لا يعلمه فلما أخبر به لم يطلب منه شاهد. نعم، لأن الطاعون غير يعني وقع مرة فقط. نعم، لم يقع قبل ذلك. وهكذا طبعا هناك أحاديث يعني حتى الذين قالوا بعدم حجية حديث الآحاد في باب العقائد كالأشاعرة مثلا، الواقع أنهم أخذوا بأحاديث الآحاد في جملة من المسائل في العقيدة، أثبتوا بعض العقائد بأحاديث الآحاد، وجدوا أنفسهم مضطرين لإثباتها حتى يعني بأحاديث الآحاد. طبعا لهذا فكل ما ثبت ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه فهذا ولو في باب العقائد فإنه يقبل ولا يعترض عليه بأنه حديث آحاد. وهذه التفرقة بين الآحاد والمتواتر، هذه التفرقة تخالف منهج أهل السنة والجماعة، وقد تأثر بها بعض المنتسبين إلى السنة تأثروا وصاروا يقولون الأحاد والمتواتر. الحديث المتواتر محصورة صورة جدا. لو قلنا الآن بحجية الحديث المتواتر فقط معنى ذلك أننا سنبطل السنة، السنة كلها سنبطلها. والإمام البخاري له في كتابه الصحيح باب خبر الواحد، يذكر خبر الواحد، يذكر الأدلة على حجية الخبر الواحد. طبعا وإن كنت الآن لا أستحضرها يعني كل الأحاديث التي وردت في هذا الباب، لكن ستأتي معنا إن شاء الله في أصول الفقه. ننتقل إلى أصول، وتقدم الكلام عن صيغ العموم. ما هي صيغ العموم؟